بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: قسمة التركات إذا كان هناك وصية، ويسمى عمل الوصايا. الوصايا لها فقه وفيه تفصيل، ويفرد بكتاب عند العلماء. والمؤلف رحمه الله غرضه هنا في الوصايا ما يتعلق بحساب المواريث، بحساب قسمة التركات. إذا كان هناك وصية، فكيف نقسم التركة مع وجود هذه الوصية؟ هذا غرض المؤلف. وأما فقه الوصايا فهذا يدرس في مواضعه. قال رحمه الله: تنقسم الوصية بالنسبة إلى الموصى به ثلاثة أقسام: وصية بنصيب، ووصية بجزء، ووصية بهما. فالوصية بالنصيب أن يوصي بنصيب أو بمثل نصيب أحد الورثة، وهو نوعان: أحدهما أن يوصي بنصيب وارث معين، فللموصى له مثل نصيب ذلك الوارث مضموما إلى المسألة، أي إذا أعطينا هذا الوارث سدسا فإن الموصى له يأخذ أيضا سدسا مضموما إلى المسألة، أي أننا نعمل مسألة للورثة الموجودين، وبعد ذلك بعدما نفرغ من هذه المسألة وعمل الشباك الوراثي إلى آخره من حسابها، أي من حسابها، إذا فرغنا من ذلك نظرنا إلى نصيب هذا الوارث الموصى بنصيبه، كم له؟ إن كان له السدس، إن كان له الثمن، إن كان له الربع، فإننا نضع هذا الموصى له مع الورثة كأنه وارث منهم، ونضع هذا النصيب بعينه أمامه، ونضم هذا النصيب إلى أصل المسألة. يقول الشيخ رحمه الله: فلو أوصى بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن، فمسألة الورثة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن كم؟ سبعة. فنعطي الموصى له كم؟ مثل نصيب الزوجة واحدا مضموما للمسألة، فتصح المسألة من تسعة. إذن المسألة تكون بدل هي ثمانية من تسعة، للزوجة واحد، وللموصى له واحد، والباقي للابن. ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان، فللموصى له الثلث، ولكل ابن واحد. الثلث يعني أنه سوف يأخذ واحدة. ولو كان معهما بنت فللموصى له سبعان، ولكل ابن سبعان، وللبنت سبع، لأن المسألة سوف تكون من سبعة. طيب كيف هذا؟ المسألة فيها ابنان وبنت. المسألة طبعا أول شيء إجراء مسألة للورثة الموجودين قبل الموصى له، أجرينا مسألة، كتبنا مسألة للورثة الموجودين ابنان وبنت، من كم تكون؟ من خمسة، من خمسة، لكل ابن اثنان وللبنت واحد. هو أوصى الميت بنصيب أحد الابنين، بنصيب ابن يعني اثنان، فنضم الاثنين إلى الخمسة، فتكون المسألة من كم؟ من سبعة، من سبعة، لكل ابن، وللموصى له أيضا سبعان، اثنين من سبعة، وللبنت كم لها؟ سبع واحد. ولو كانت الوصية بمثل نصيب البنت، أي واحد من خمسة، كان للموصى له سدس، وللبنت سدس، ولكل ابن سدسان، يعني المسألة سوف تنتقل من 5 إلى 6، لأننا سوف نعطي الموصى له نصيب البنت كم؟ 1، أي 1 في سر المسألة من 6، هو له 1 وللبنت 1 ولكل بنت 2، إذن سدس وسدسان كما قال المؤلف رحمه الله. أي نضيف، أي نضيف، كأننا أضفنا شخصا وارثا. نعم. وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. وأما الإمام مالك ابن أنس ومعه جماعة أيضا، معه زفر وداود الظاهري، فقالوا إن هذا الموصى له يأخذ من أصل المال، يأخذ من أصل المال. وثمرة الخلاف تظهر فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد، فيما لو أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فقط، فعند الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور المال يكون بالسوية 1-1، وعند مالك بن أنس المال كله للموصى له إذا أجاز الوارث، إذا أجاز الوارث. طب لماذا؟ لأن نظرنا في الأصل، هذا الابن في الأصل إيش نصيبه؟ المال كله، إذن يأخذه الموصى له، إلا لأن من أصل المال، لأن الوصية تكون من أصل المال. يعني ما نضيف الموصى له، ما نضيفه على الورثة، لا، ننظر أولا قبل قسمة المال على الورثة، قبل قسمة المال على الورثة نعطي نصيبه. فهو أوصى بنصيب ابنه، إيش نصيب ابنه هنا؟ المال كله، إذا نعطيه الموصى له إذا أجاز، وإذا لم يجز، وطبيعي أنه لم يجز، فعند الجميع نرد الوصية إلى الثلث، عند الجميع نرد الوصية إلى الثلث. هذا ثمرة الخلاف، هذه الوصية. وهذا مبني على المسألة المعروفة في الفقه، فقه الوصايا، إذا أوصى بأكثر من الثلث هل يجوز أو لا يجوز؟ أي إذا أجاز الورثة، قول الراجح أنها تجوز إذا أجاز الورثة. فهنا هو أوصى بأكثر من الثلث، صحيح؟ طب لو أجاز الابن ذهب المال كله، ما يعني هذه، لكن طبعا على رأي الجمهور لا، أي المال بينهما نصفين، والمال بينهما نصفين طبعا حتى على رأي الجمهور لابد أن يجيز الابن، لأن الوصية هنا أكثر من الثلث، أي لابد أن يجيز الابن، فلو لم يجز ترجع إلى الثلث، والله أعلم. لكن الذي يظهر رجحانه والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة. ولذلك الشافعي هنا خالف شيخه مالك في هذه المسألة، وكذلك أحمد بن حنبل، على أن أحمد رحمه الله يميل كثيرا إلى مذاهب الحجازيين، المدرسة النصية. النوع الثاني أن يوصي بنصيب أو بمثل نصيب وارث غير معين. فللموصى له مثل مال أقلهم، أن يوصي بنصيب ولا يسمي، أو يوصي بنصيب وارث، يوصي بنصيب يعني هل هو الربع، الثلث، السدس، إيش النصيب هذا؟ مبهم. أو بنصيب وارث ولم يعين هذا الوارث من هو، من يكون وارث غير معين، فحينئذ إذا أوصى بنصيب ولم يعين هذا النصيب، أو أوصى بنصيب وارث ولم يعين هذا الوارث، فنعطي الموصى له الأقل، أقل نصيب بين الورثة. فلو أوصى له بمثل نصيب أحد الورثة، والورثة أم وثلاث زوجات وابن، فمسألة الورثة من كم؟ من 24، لأن فيها ثمن وفيها سدس. للأم السدس 4، وللزوجات الثمن 3، لكل واحدة 1، والباقي للابن. فأقل الورثة نصيبا إحدى الزوجات، كم لها؟ لها 1 من 24، فإن نصيبها 1 من 24، فيكون للموصلة 1 من 25. إذن تكون المسألة من كم؟ إيه كانوا فيها عول، يعني ترجع إلى أصل العول، فتكون المسألة من كم؟ من 25. قال الشيخ رحمه الله: والوصية بالجزء أن يوصي له بجزء من ماله، وهو نوعان أيضا. أحدهما أن يوصي له بجزء غير معين كشيء وحظ ونصيب ونحوها، فللموصى له ما شاء الورثة مما يتمول. إذا قال أوصيت له بشيء بجزء، أعطوه حظا، أعطوه شيئا، ما حدد شيئا، جزءا ليس معينا، فهنا يرجع الأمر لمن؟ للورثة، يجتهدون ما شاء الورثة، يعطى ما شاء الورثة. وقال ابن القدامى في المغني إنه لا يعلم خلافا في هذا، أنه يعطى ما يشاء الورثة. قال الشيخ: إلا إذا أوصى له بسهم. إذا أوصى له بسهم، قال أعطوه سهما أو أوصيت له بسهم، فقيل له ما شاء الورثة، وقيل له سدس بمنزلة سدس المفروض وهو المذهب، وقيل له سهم مما صحت منه المسألة، إلا أن يزيد على السدس فيعطى السدس فقط. ويظهر أثر هذا الخلاف بالمثال. إذن لو قال أعطوه سهما، فيه 3 أقوال: إما أن يعطى شيئا مما يشاءه الورثة، وإما أن يعطى سدسا، وإما، ولكن هذا السدس بشرط بمنزلة سدس المفروض وهو المذهب، وقيل له سهم مما صحت من المسألة، له سهم، له سهم. القول الثالث: له سهم من أسهم المسألة، ولكن يشترطون في هذا السهم أن لا يزيد على السدس. ويظهر أثر الخلاف في المثال. فإذا أوصى له بسهم من ماله، وله زوجة وأم وابن، زوجة وأم وابن، المسألة من كم؟ الزوجة لها الثمن والأم لها السدس، المسألة من 24. فعلى القول الأول يعطيه الورثة ما شاء، وعلى المذهب، ما هو المذهب؟ له السدس، له 4 من 28، لأنه سوف يأخذ السدس، لأن مسألة الورثة من 24 وسدسها 4، فزده عليها تكون المسألة 28. للموصى له 4، وللأم 4، وللزوج 3، والباقي للابن. وعلى القول الثالث للموصى له سهم من 25. لماذا؟ نعطيه سهما واحدا، وهي كم سهم؟ 24. إذا نعطيه 1 من 24، إذا أعطيناه واحدا المسألة سوف تكون 25، لأن يقول الشيخ: لأن مسألة الورثة من 24، فسهمها 1 زده عليها تكون 25. للموصى له 1، وللأم 4، وللزوج 3، والباقي للابن. واضح؟ هذا إذا قال أعطوه سهما. إيه؟ إذا أخذ 1 من 25 أحظ، 4 من 28 أحظ، نعم، إذا أخذ السدس. هذا إذا كان الورثة. طب إذا ممكن ورثة يعطونه أكثر، إذا رددنا الأمر إلى اختيار الورثة. القول الأول ما هو؟ يعطي الورثة ما شاء، قد يكون أحظ. نعم، هو السدس أحظ له من سهم من المسألة، وهم الشرط في هذا السهم أن لا يزيد على السدس. قال الشيخ رحمه الله: النوع الثاني أن يوصي بجزء معين كثلث وربع ونحوهما، فلك في عملها طريقان. يعني هذه الوصية المشهورة، يوصي بالربع، بربع ماله، يوصي بخمس ماله، بسدس ماله. يقول فلك طريقان، أحدهما طريق ما فوق الكسر بأن تزيد على مسألة الورثة مثل الكسر الذي فوق الجزء الموصى به. فإذا أوصى بالخمس فزد على مسألة الورثة مثل ربعها، أو بالربع إذا أوصى بالربع فزد عليها مثل ثلثها، وهكذا تزيد فوق الكسر الذي أوصى به، لأن الربع أكثر من الخمس والثلث أكثر من الربع، أليس كذلك؟ فإذا أوصى هو بالخمس فأنت ماذا تفعل بأصل المسألة، أصل مسألة الورثة؟ زد عليها ربعا. وإذا أوصى بالربع زد عليها ثلثا، جيد؟ على أصل المسألة. يقول: وضابط ذلك أن تزيد على مسألة الورثة عددا يبلغ نسبة الجزء الموصى به بالنسبة إلى مجموع المسألتين. يعني هذا اللي أنت تزيده الآن، هذا اللي تزيده يقبل القسمة على الجزء الموصى به، جيد؟ وبالمثال يتضح، بالمثال يتضح. وهي الطريقة هذه التي بعدها أسهل منها وأفضل كما سيأتي. مثال ذلك أن يوصي بالخمس ومسألة الورثة من 12 فزد عليها 3، وأوصى بالخمس، كم ستزيد أنت إذا أوصى بالخمس؟ الربع. كم ربع 12؟ 3، إذا زد 3 كم تصير؟ 15. كم يأخذ من 15؟ ها؟ الخمس يأخذ 3، الثلاثة هذه الزايدة هو يأخذها، جيد؟ وذلك مثل ربعها، فزد عليها 3 وذلك مثل ربعها، وهو خمس، وهو خمس 15، الثلاثة خمس 15، فيكون للموصى له 3 من 15، ومسألة الورثة بحالها كل له سهمه منها. واضح؟ ولو أوصى له بالسبع ومسألة الورثة من 6، أوصى بالسبع، أنت كم ستزيد؟ سبع سدس، جيد؟ زيد سدس المسألة، كم سدس المسألة؟ 1، فتكون المسألة من كم؟ من 7. ولو أوصى له بالسبع ومسألة الورثة من 6 فزد عليها 1 وهو نصيب الموصى له اللي هو السبع. وإن كانت من 12 المسألة من 12، هو أوصى بالسبع والمسألة من 12 فزد عليها 2، اللي هو أوصى بالسبع أنت تزيد السدس الأكبر السدس، فزد عليها 2. وإن كانت من 24 فزد عليها 4، فتصير بدل 24 تصير كم؟ 28، فتكون 28. يقول: وإن كانت من 24 فزد عليها 4، فإن حصل كسر، أحيانا المسألة إن زدت عليها يحصل كسر، فابسطها من جنسه، ابسطها من جنسه، أي تضرب المسألة في مقام الكسر. واضح؟ في المخرج، في مقام الكسر، فابسطها من جنسه ليزول. فلو أوصى له بالخمس ومسألة الورثة من 6، أنت كم ستزيد الآن؟ ربع، ربع 6 كم؟ 1.5، ولا لا؟ 1.5. أنت لو زدت 1.5 كم حتكون؟ سبعة ونصف، فما يصلح. فماذا تفعل حينئذ؟ تضرب السبعة ونصف هذه تضربها في اثنين، أليس كذلك؟ لأنك أنت كم الآن الكسر الموجود عندنا ما هو؟ النصف، سبعة ونصف، تضربها في مقام النصف كم؟ اثنين، جيد؟ قال فلو أوصله بالخمس، ومسألة الورثة من ستة لبلغت سبعة ونصفا، فابسطها من مخرج الكسر، من مخرج الكسر اثنين تكن خمسة عشر، للموصله ثلاثة واثنى عشر الورثة، واضح؟ لكن الثاني أحسن، لأن الثاني على طريقة الفراغ اللي نعرفه. الطريق الثاني، ولا تقل الطريق الثاني، لأن في حل وفي يحتاج إلى سبورة، ونضبط هذا الذي تقدم، حاول نضبطه، والحمد لله رب العالمين.